قال الإمام البخاري رحمه الله: سورة بني إسرائيل. باب. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه قال: في بني إسرائيل والكهف ومريم إنهن من العتاق الأول وهن من تلادي فسينغضون إليك رؤوسهم. قال ابن عباس: يهزون. وقال غيره: نغضت سنك أي تحركت. باب. وقضينا إلى بني إسرائيل أخبرناهم أنهم سيفسدون والقضاء على وجوه. وقضى ربك أمر ربك ومنه الحكم إن ربك يقضي بينهم ومنه الخلق. فقضاهن سبع سماوات خلقهن نفيرا من ينفر معه وليتبروا يدمروا ما علوا حصيرا محبسا محصرا حق وجب ميسورا لينا قطعا إثما. وهو اسم من خطئت والخطأ مفتوح مصدره من الإثم. خطئت بمعنى أخطأت تخرق تقطع. وإذهم نجوى مصدر من ناديت فوصفهم بها والمعنى يتنادون رفاة حطاما. واستفزز استخف بخيلك الفرسان. والرجل الرجالة واحدها راجل مثل صاحب وصحب وتاجر وتجر. حاصبا الريح العاصف. والحاصب أيضا ما ترمي به الريح ومنه حصب جهنم يرمى بها يرمى به في جهنم وهو حصبها. ويقال حصب في الأرض ذهب. والحصب مشتق من الحصباء والحجارة تارة مرة وجماعته تيرة وتارات. لأحتنكن لأستأصلنهم. يقال احتنك فلان ما عند فلان من علم استقصاه طائره حظه. قال ابن عباس: كل سلطان في القرآن فهو حجة ولي من الذل لم يحالف أحدا. باب. أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. قال حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا يونس حاء قال وحدثنا أحمد بن الصالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال ابن المسيب قال أبو هريرة: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به بإيليا بقدحين من خمر ولبن فنظر إليهما فأخذ اللبن. قال جبريل: الحمد لله الذي هداك للفطرة لو أخذت الخمر غوت أمتك. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهبي قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أبو سلمة: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لما كذبتني قريش قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. زاد يعقوب بن إبراهيم: حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه: لما كذبتني قريش حين أسري به إلى بيت المقدس نحوه قاصفا ريح تقصف كل شيء. تسمى سورة بني إسرائيل لأنها تتكلم عن بني إسرائيل كثير. وكذلك تسمى سورة الإسراء لأن الرسول أسري به من مكة إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء وأنزل فيها سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ونحن تقريبا فتح الباري تقريبا كتاب عظيم وله، ولكن تقريبا زي ما يقول قد يوجد في عمدة القاري أشياء ما وجدت. فعمدة القاري أظن في هذا الأبواب كان أولا ليذكر الآيات يجيبها من أولها تقريبا بعضها. وذكر هنا أشياء ممتازة بها، يقول سورة بني إسرائيل هذا في تفسير بعض سورة بني إسرائيل. قال قتادة: هي مكية إلا ثماني آيات نزلنا بالمدينة وهي من قول إن كادوا ليفتنونك إلى آخره. وسجدتها مدنية. وتفسير ابن مردوي: من غير طريق عن ابن عباس هي مكية. قال السخاوي: نزلت بعد القصص. وقيل سورة قبل سورة يونس عليه السلام وهي 6460 حرفا و 1533 كلمة و 111 آية. ثم ذكر: حدثنا البصرة باب، حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه قال بني إسرائيل والكهف ومريم إنهن من العتاق الأول وهن من تلادي. إيش معنى العتاق؟ العتاق يكون هنا بكسر العين المهملة وتخفيف التاء المثنات من فوق جمع عتيق، والعرب تجعل كل شيء بلغ الغاية في الجودة عتيقا. يعني هذه السور، يعني سورة بني إسرائيل التي هي سورة الإسراء والكهف والمريم، يعني بلغت من يعني كل شيء مبلغ الغاية في الجودة في الجودة. ليه؟ وهي كذلك لأنها تكلمت على أشياء مهمة جدا، وهي مثلا الإسراء. لأن الإسراء غريب، شخص من مكة يروح في ليلة إلى بيت المقدس ويعرج به ويرجع في ليلته، هذا شيء ما مستحيل تقريبا. ولأجل ذلك أن الرسول أخبرهم بذلك، قالوا هذا نحن نروح شهر ونرجع شهر. هذا في ليلة، ثم في بعض الروايات الحديث أن فراش الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لا يزال دافي، زي الإنسان لما في أيام الشتاء يكون نايم تحت بطانية ثم يذهب لقضاء حاجته يبول أو يتغوث يرجع لسه المكان دافي. أما لو سافر إلى محلات بعيدة راح إلى المسجد ساعتين يمكن يجب. فهذا شيء، هذه يعني قصة عجيبة. فهذه يعني العتاق، يعني شيء عجيب. الشيء الثاني العتيق في الكهف، قصة مثلا أهل الكهف إذ أول فتر الكهف قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذان الكهف عدل، ثم بعدهم إلى آخر القصة. نعم، قصة مريم مرأة تحمل بدون زوج وتجيب بعد ذلك نبي، قصة عجيبة. فهذا معنى العتاق، يعني معنى قصة عجيبة، هذا معناه يعني يقول تجعل كل شيء بلغ الغاية في الجودة عتيقا. يريد تفضيل هذه السورة لما يتضمن مفتاح كل منها لأمر غريب وقع في العالم خارقا للعادة، وهو الإسراء وقصة أصحاب الكهف وقصة مريم ونحوها. وقيل الأول بضم الهمزة وفتح الواو المخففة والأولية، إما باعتبار حفظها، يعني إيه ينزل على المسلم يحفظها، وباعتبار نزولها لأنها مكية، لأنها من السور المعروفة السورة المدنية نزلت بعدها. وقول من تلادي بكسر التاء المثنات، وما كان قديما يقال له مال، ما له طارف ولا تارف، مثلا هذا مال طارف وطالب. فالعتاق معناه يعني كل شيء، يعني العرب تجعل كل شيء مبلغ بالغاية في الجودة يسمى عتيق. فلذلك كانت هذه السورة وسورة الكهف وسورة مريم يعني تسمى العتاق، لأن فيها قصص عجيبة. ويكفي ذلك قصة الإسراء، رجل يخرج يعني في ليلة واحدة يذهب إلى بيت المقدس، نعم، ثم يذهب كذلك ويعرج به إلى السماء السابعة، وبعد السابعة ويعود من ليلته إلى مقدس. ولذلك الرسول لما حدثهم كذبوا، بعضهم ارتد عن الإسلام. وأما أبي بكر لما قيل له ذلك قال صدق، لأن أنا صدقت بما هو أعظم من ذلك. فلأجل ذلك كانت تسمى هذه السورة العتاب. ثم قال ابن عباس فسينقضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو. لأن الآية بيجيبها الآية قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكون في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينقضون إليك رؤوسهم ويقولون، يعني كده جزء سخرية، كلام فارغ. يعني كلام فارغ، يعني من يعيد بعد ما نموت ونكون في التراب وتتفتت العظام هذه كمان نعيد. فالله قل قل الذي فطركم أول مرة، من اللي خلقكم، من اللي خلقك أيها الكافر وأيها المشرك؟ الرب سبحانه وتعالى. ولذلك القرآن دائما يقول وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتربؤن بما عملتم ذلك عاد. فسينقضون إليك رؤوسهم، يعني يحركون رؤوسهم، إما كده ولا كده، يعني على وجه السخرية. وزي ما قالوا لشعيب إنك أنت الحليم الرشيد، حليم الرشيد ما هو يعني إنه حليم طيب، معناه يعني سخرية واستهزاء. وكذلك هنا فيقول فسينقضون إليك رؤوسهم، يهزون إليك رؤوسهم. وقال غيرهم نقضت سنك أي تحرك، بعض الآية يقول مثلا فلان نقضت سنه معناه تحرك صار تخلخلت. وكذلك هم يحركوا رؤوسا كده، لما يقول لهم قل كونوا حجارة، الله رد عليهم قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في مو تصير يعني بني آدم يعني لحم وعظم وعصب وهذا، لا يصيروا جبال حتى. الله إذا يريد يعيدكم يعيدكم أو حديدا قطعة من الحديد يعني. فسيقول الذي فطرك من يعيدك قل الذي فطركم، فطر معناه خلق. ومن ذلك الحمد لله فاطر السماوات والأرض، معناه خالق السماوات على غير مثال سابق. هذا معناه. ولذلك للرجل مثلا إذا كان حفر بئر يقول هذه البئر فطرتها، وإذا كان لا كانت فيها تراب ونظفها ما يقول فطر، يقول إيه أصلحتها. فهذا معناه وسينقضون أي تعقلات. قال ابن عباس في تفسير قوله فسينقضون أي يهزون ويحرقون، وكذا رواه الطبراني الطبري من طريق علي بن أبي طلحة، وروى من طريق العوفي عنه قال يحرقون رؤوسا استهزاء وقوله. وقال غيره، قال غير ابن عباس منهم أبو عيدة، فإنه يقال نقضت سنه أي تحركت وارتفعت من أصلها، ومعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقول المشركين الذين يقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم أي خلقكم أول مرة قادر على أن يعيدكم، فإذا سمعوا ينبضون إليك رؤوسا متعجبين مستهزئين. ثم بعد ذلك كذلك الآية اللي بعدها وخضينا إلى بني إسرائيل أي أخبرنا، والآية التي فيها وخضينا إلى وخضينا إلى أنكم تسجدون لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. يعني معنى الله يقول وقضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين، وهذا قبل بعثة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، أن بني إسرائيل أفسدوا مرتين، أفسدوا مرة وربنا أعانهم على أعدائهم وتغلبوا عليهم، ثم بعد ذلك أفسدوا ثم مات، وبعد ذلك كذلك صار فيهم الفساد إلى يوم القيامة. ويقول تسجدون في الأرض ولتعلن علوا كبيرا، يعني يحاربوا ناس وينتصروا عليهم، فإذا جاء وعدوا لهم بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وهو بخت نصر جاء هناك وعذبهم وأهلكم وخرب بيت المقدس وفعل، ثم بعد ذلك كذلك رد عليه. هذا هو التفسير له. ولكن سمعنا بعض الناس الجدد المثقفين ثقافة حديثة يقول هذا يمكن يكون، وهذا ليس ببعيد. مثلا معروف أن القرآن أخبرنا أنه في آخر الزمان سينزل عيسى، نعم، ويقتل الدجال ويقتله، حتى أن جميع الأشياء تقول يا مسلم هذا خلفي، نعم، يهودي تعال اقتله. والآن في هذه الأيام شوف اليهود يتجمعون تقريبا في جهة فلسطين، وليس ببعيد أن يكون هذا هو القريب، هذا تسلمون في الأرض مرتين، فبعد ذلك ربنا ينصرهم ويؤيدهم، ثم بعد ذلك وبعد ذلك خرجوا إلى يومنا هذا وهم يعني. وهذا معناه قضينا إلى بني إسرائيل، إن قضينا يقول أخبرناهم، يعني أخبرهم الله عن طريق الرسل، نعم، لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلون، فأخبرناهم أنهم سيفسدون. والقضاء يعني قضى هذه المادة التي هي المصدر قضاء أو قضية، قضى بالفعل الماضي له على أوجه، فذكر هنا في نفس البخاري ثلاثة أوجه، وقضى على أوجه، وقضى ربك، قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، معناه هنا أمر، قضى ربك معناه أمر. وهناك مرات يجي بمعنى الحكم، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة، بمعنى إيه؟ يحكم بينهم. وكذلك ومنه الخلق، فقضاهن سبع سماوات في يومين، بمعنى إيه؟ خلق. وذكر عادة يعني تقريبا العين هنا عدة معاني، يقول ذكر يمكن 10 معاني غير هذا، ونحن نقرأ برضو لعلنا نستفيد منها في هذا. يقول هذا القضاء في هذا الكتاب، وقضينا إلى بني إسرائيل أخبرناهم، وكذا فسره أبو عبيد، ويقال معناه أعلمناهم إعلاما قاطعة. والقضاء على وجوه أشار بهذا إلى أن لفظ القضاء يأتي لمعان كثيرة، وذكر منها ثلاث، الأول القضاء بمعنى الأمر كما في قوله تعالى وقضى ربك، الثاني أنه بمعنى الحكم في قوله تعالى إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة أي يحكم، الثالث بمعنى الخلق كما في قوله فقضاهن سبع سماوات أي خلقهن، وفي بعض النسخ بعد سبع السماوات، بعد سبع سماوات خلقهن. وذكر بعضهن معاني جملتها ثمانية عشرة وجها، منها الثلاثة التي ذكرت، الرابعة الفراغ كما في قوله فإذا قضيتم مناسككم، يعني إيه؟ إذا فرغتم مناسككم أي إذا فرغتم. الخامس الكتابة كما في قوله فإذا قضى أمرا أي كتب. السادس الأجل كما في قوله تعالى فمنهم من قضى نحبه يعني مات. السابع الفصل كما في قوله لقضي الأمر بيني وبينكم. الثامن المضي كما في قوله يقضي الله أمرا كان مفعولا. التاسع الهلاك كما في قوله لقضي إليهم أجلهم. العاشر الوجود كما في قوله لما قضى الأمر. الحادي عشر إبرام كما في قوله في قوله تعالى إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. الثالث الوصية كما في قوله وقضى ربك ألا تعبد إلا، معنى أوصى، إن قضى ربك برضو أوصى، يعني الأمر المؤكد. ولذلك من بعد وصية يوصى أوصاكم بها، معنى يعني الأمر المؤكد. الثالث عشر الموت كما في قوله فوكزه موسى فقضى عليه، قضى عليه معنى إيه؟ موت، ضربوا على صدر موسى عليه السلام القبط وطاح في الأرض ميت، وما دروا بعد ذلك جو وجدوا إنه ميت. الرابع عشر النزول كما في قوله فلما قضينا عليه الموت، يعني لما أنزلنا عليه ما دلوا على الموت إلا دابة الأرض تأكل من سعد. الخامس عشر كما في قوله كلا لما يقضي ما أمره، الفعل كلا لما يقضي يعني يفعل ما أمره، فيعني صار يعني في أشياء ما هي، ويعني حقا لم يفعل. السادس عشر العهد كما في قوله إذا قضينا إلى موسى الأمر. السابع عشر الدفع كما في قوله فقضى دينه، قضى محمد دينه، محمد بن خالد فعل الدفع. كل موجود هنا، كل هذا كل موجود هنا زي ها موجود كله هنا تقول ايوه تقريبا. فهم لانه متهمين العيني انه هو اخذ من الحافظ العلماء متهمين هذا انه تقريبا هو اخذ من ايه هذا الحافظ، ما في شك اقوى منه لانه كلهم كانوا في بلد واحد وفي مصر، فالعلماء يتهموا العيني انه كان ياخذ من الحافظ وينقل في كتابه. وعلى كل حال هو جزا الله خير، كل حال ما في باس يعني، انما بس كان هو لازم كان يشير، يعني اذا كان هذا صحيح كان يشير انه اخذ من الحافظ. فاذا ما اشار ما ها خدم العلم كله. ثم هنا نفيرا وجعلناكم اكثر نفيرا، جعلناكم اكثر نفيرا، من ينفر معه وجعلناكم أكثر، معنى ينفر معه يعني إيش أشار بقوله وجعلناكم أكثر. قال أبو عبيدة معناه الذي ينفرون من، وروى الطبري من طريق وجعلناكم أكثر نفيرا أي عددا عددا. ودليل قوله تعالى مجاهد كثر رجلا، والنفير والنافر واحد كالقدير والقادر. فبعدين ميسورة، إيش الميسور ذكر إيه في قول الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عن ابتغاء رحمة ربي إما تعرضن عن ابتغاء رحمة فقل لهم قولا ميسورا. إيش معنى؟ معنى يجيك الفقير يطلب منك حاجة وإنت ما عندك تقول له إن شاء الله سأعطيك في المستقبل أو تعلي بعد لا، هذا معناه يعني ما أما السائلة فلا تنهر، هذا معنى. فقل له قولا ميسورا، يجي يعني سائل يسألك أنت أيها الغني وأيها الإنسان الذي يعتقد أنك تعطيه نعم فتقول ويكون ما عندك شيء فتقابل مقابلة طيبة فقل له قولا ميسورا. إيش الميسور؟ تقول له الآن أنا ما عندي وسأعطيك إن شاء الله تجيني في وقت آخر وأن أو إذا سهل الله لي، أما تعنفه وهذا في نهي. أما السائل فلا تنهر. وكان الرسول صلوات الله وسلامه عليه إذا سئل يعني يعطي ما يمنع، حتى أن مرة من المرات يعني في أشياء مثلا يعني مرت علينا في دراستنا أن كان هشام بن عبد الملك نعم حج، وكان لما هو يجي يقبل الحجر الأسود ما يوسعه وهو خليفة، ولما يجي زين العابدين أو محمد أحد آل الرسول يوسع له. فأهل الشام سألوا هذا مين هذا؟ أنت الخليفة ما حد يوسع لك يدفوه، وهذا رجل عادي يوسع له. قال لهم أنا ما أعرف. فلما قال لهم ما أعرفه في الفرزدق رجل شاعر وعنده تشيع لآل البيت سأوى قصيدة مرة ومدح ومنها قال يقول هذا ما قال لا إلا في تشهدي، لولا التشهد كانت لاؤه نعم، يعني عمره ما قال لا أبدا، كل واحد يسأله يعتبر إلا لما يقول لا إله إلا الله بس، يعني مدح كثير قصيدة طويلة يعني بس هذا ابن كذا ابن كذا، ومنها يقول ما قال لا إلا في تشهد، عمره يعني ما قال لا إلا إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله بس مرة يعني فلأجل ذلك يعني الواجب أن الإنسان إذا سئل هذا معناه قول ميسورة. قال أبو الليلة يقول نعم نعم وكرامة، يعني نعم وكرامة وليس عندنا اليوم. ومن طريق الحسن يقول سيكون إن شاء الله، سأعطيك إن شاء الله، الآن ما عندي ويكون هذا هو القول. أما ينفر أو يسب أو يشتم فهذا ليس من خلق المسلم وليس من أخلاق الإسلام وليس من هذا. ثم قال وليتبروا ما وليتبروا أي يدمروا ما علوا، وليتبروا ما علوا تدبيرا، يعني يدمروا الشيء الذي ينتصروا يدمروا ما علوا. وهذه الآية قول وليتبروا ما علوا تدبيرا، وفسرق وليتبروا قولي يدمروا من التدمير وهو الهلاك، من الدمار وهو الهلاك، ما علوا أي ما غلبوا عليه من بلادكم. والجملة في محل نص لأنها مفعول ليتبروا. وقال الزجاج كل شيء كسرته وفتنته فقد دمرته، والمعنى ليخربوا ما غلب. حصيرا قال محبسا محصرا في الآية. إيش الآية؟ وجعلنا للكافرين حصيرا، وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. جعلنا معنى صيرنا، جعلنا معنى صيرنا جهنم، هذا المفعول الأول، وحصيرا هو المفعول الثاني. وفسر حصيرا بمعنى يعني جعلنا محبس للكفار، فإن الكفار فين يبغى يكونوا مقاما وحبسهم؟ الحبس المهم هناك، ويستمر الحبس هذا مستمر، فإن يعني الكافر لا يخرج من النار، اسمع قال الله تعالى في آيات لا يموت فيها ولا يحيا، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. أما المؤمن إذا دخل النار وأحرقته النار نعم يقعد فيها المدة من شاء الله، ثم بعد ذلك يخرج إما بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم محمد أو غيره من الأنبياء والرسل والصالحين، وإما أن الله يكرمه بهذا. فهذا معناه هنا حصيرا معناه محبسا. ثم ذكر حق وجب. إيش معنى فحق عليها القوم؟ فحق عليها يعني إيه؟ القرية الظالمة. حق عليها القوم يعني قرية من القرى، نعم دعاهم الرسل إلى عبادة الله ونهوهم عن الشرك وحذروهم وأمروا بالإيمان، فكذبوا الرسل وعصوا الله، فإيش بعد ذلك يفعل الله بهم؟ نعم ينزل بهم، يعني يجب عليهم العذاب كما حصل للمكذبين للرسل، كقوم هود وقوم صالح وقوم صالح. ويكفي ذلك يعني القصة يعني التي في سورة يونس. نعم عززنا مثال قالوا إنا لك، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين، قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم إنا عذاب أليم، قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا. وهكذا يعني دائما الرب سبحانه وتعالى إذا أرسل الرسل وكذبوا في الآخر نعم ينتصر للرسل ولعباده المؤمن، كما حصل في جميع المكذبين. وهذا معنى حق معنى وجب عليهم أن ينزل بهم العذاب. خطأ إثما، وهي إن قتلهم كان خطأ كبيرا، إن قتلهم كان خطأ كبيرا، هذه الآية بكاملها يعني خطأ معنى إثما، وهو إثم من خطئت، والخطأ مفتوح مصدره، يعني خطأ هذا برضو مصدر وهو اسم، خطأ اسم، والمصدر لا يقول الخطأ، من خطئت، والخطأ مفتوح مصدره من الاسم، خطئت بمعنى أخطأت، يعني الثلاثي والرباعي، لأن أخطأ من الرباعي وخطئ من إيه؟ من الثلاثي، لأن عندنا الفعل يعني الفعل أقل ثلاثة وأكثره ست كده، فما في أكثر من ست. الفعل أقل ثلاث، وأي فعل نجد في اللغة العربية على حرف واحد فهناك في حذف، أو نجد على حرفين مثلا رمى يرمي، إذا دخلنا عليه بلم أقول لم يرمي، أو مثلا إرمي، أو مثلا وقى يقي قي، واحد حرف معنى إيه أصل كان وقى ثلاثة، بعدين في الأمر يقول إيه قي، وعى يعي عي، واحد دحين ايش هو يعني راحت الفاء وراح الاخير الكلمه ولا ما الكلمه راح اثنين، وهذه اشياء صرفيه يعني في هذا فلذلك معنى اخطات. يقول هنا اي الخطا اي من اخطات، والذي قاله اهل اللغه ان خطئ بالكسر مصر، وقال الجوهر تقول من من خطأ من خطأ يخطأ خطأ وخطأة على فعله، والخطأ مفتوح مصدر هذا أيضا، ومقصود يعني طول في هذا تخرق الآية إيش لنا؟ إنك لن تخرق الأرض ولا تبلغ الجبال طولا، إنك لن تخرق ولا تمشي في الأرض مرحا، لا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. يعني الله بيقول لي إيه للشخص المتكبر والمتعاظم نفسه، إنك يعني لن تخرق الأرض. يعني هل واحد يقدر يعني يمشي كل الأرض التي خلقها الله يمر عليه؟ الجواب لا. وهل يقدر مثلا عشان تكبر وتعاظم يقدر يصل طول الجبال؟ الجواب لا. فلأجل ذلك ومعنى هذا الشخص، ولذلك التكبر ممنوع كما جاء في الأحاديث الصحيحة أن الكبرياء يعني إدائي، ومن أصلاً هذا قسمته أو كذا بهذا المعنى. فلذلك الإنسان، فالشخص الذي يتكبر يعني، فالله يقول له تقطع، معنى ما تقطع الأرض، هل يمكن يمر على جميع الأراضي التي خلقها؟ الجواب لا. وكذلك لا يقدر مثلا يعلو حتى يعلى أعلى جبل. فلأجل ذلك يقول الله تعالى إن فمش في الأرض تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيعند ربك مكروه ولن تبلغ. وهذا في سورة إيه لن تبلغ، وفسره قوله لن تخرق بقوله لن تقطع، ومرحا إيه بطرا وكبرا وفخرا وخيلا. قال الثعلب هو تفسير الشيء لا نعته، يعني إيش مرحا يعني بطرا وكبرا، يعني ما هو نعت يعني دحين مرحا مرحا هذا يعني، فيقول ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض، يعني يعني هذا تفسير يعني، يعني ما هو نعد مرح، يعني البطر والكبر والفخر والخيلاء كلها بمعنى مرح. وقال السعد تقطعها بكبرك حتى تبلغ آخرة، وقال فلان أخرق للأرض من فلان إذا كان كثير الأسفار، يقول فلان أخرق من فلان في الأرض، معناه كثير يسافر كثير هذا. ولن تبلغ الجبال طولا أي لن تسعيها أو تحاذيها بكبر. ثم بعد ذلك قال وإذ هم نجوى مصدر من ناجيت، فوصفهم بها بعد يتناجون لا من ناجيت فوصفهم بها، في أنا عندي في نقص فوصفهم بها والمنى ولا إيه والمعنى والمعنى إيه والمعنى والمعنى يتناجون والمعنى يتناجون رفاتا والمعنى يتناجون. وإذ هم نجوى من ناجيت فوصم بها والمتناجون، وإذ هم نجوى يعني إذا يستمعون إليك، وإذ هم نجوى إذ يقول الظالم، يعني إيش لما يمر الرسول يتناجوى، يقول هذا المجنون، هذا الساحر، هذا الكذاب، هذا معنى إذا مر الرسول مثلا في طريقه ماشي إلى جهة من الجهات، يعني سواء كان الرسول محمد أو غيره، حتى الأنصار النوح أو هذا، يقول شوف هذا المجنون، هذا الساحر، هذا كذا، ويتكلم فيما بينهم في هذا. وهذا معناه يعني إذ النجوى يتناجون، إذ النجوى يعني يتناجون في أمريكا، بعضهم يقول مجنون وبعضهم يقول كاهن وبعضهم يقول ساحر وبعضهم يقول شاعر. ثم بعد ذلك ذكر كلمة رفاتا. رفاتا ايش معناه؟ يعني في الآية عطاما، يعني ايش الآية؟ يعني كونوا عظاما ورفاتا، كونوا عظاما ورفاتا، عظاما ورفاتا. ايش الرفات؟ قال عظام يعني معناه شيء متكسر مرة واحد. فلذلك في الآية كونوا حجارة او حديدا او خلقا مما يكون بسلوك فسيخرج. رفاتا معناه عطاما، وفسر القول عطاما، وعن مجاهد حطاما يعني عظاما محطمة، يعني لما يموت الإنسان ويتفتت في الأرض يخلق مرة ثانية يقولوا لا. ولأجل ذلك القرآن دائما في السورة المكية يعالج هذا الموضوع ويذكره بكل أشياء كثيرة. مرة يعني يذكر أن إحياء الموتى مثل الأرض تكون ميت فينزل عليها المطر، وإذا بعد أيام تمر عليها ويكون لها خضرة. الذي يفعل هذا في لحظات، فالإنسان إذا مات يعني إحياءه ذلك. ولذلك القرآن يقول وهو الذي يبدأ خلقه ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات. ثم ذكر واستفزز من استطعت منه، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك الآية. واستفزز يعني استخف. وهذا يعني خطاب الرب أو أمر بالرب سبحانه وتعالى، لأنه يعني إبليس أبى أن يسجد لآدم، والله أمره أن يسجد لآدم فأبى. بعد عشر ما خلقت فينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لأن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتركن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركك في الأموال والأولاد وعدهم ما يعدهم الشيطان إلا غرا. ثم قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. في ناس ما تقدر عليهم أبدا، هو بنفسه اعتذر ها؟ يعني ذكر إنه في ناس ما يقدر عليهم مهما فعل، ولذلك استفزز يعني بخيلك. ايش خيلك؟ معنى الفرسان، معنى جماعته، يعني قد يكون عندهم يعني فرسان الجماعة الذي وبعضهم قال لا يا أسل من صوتك واجلب عليهم بخيلك ورجل. الآية تفسير أبي عبيدة أمر تهديد، ومنهم أي من ذرية آدم بصوتك قال بدعائك إلى معصية الله. هذا بإيه؟ نعم، يعني بصوتك يعني بدعائك إلى معصية الله. قال ابن عباس الخطاب كل داع إلى معصية الله فهو من جند إبليس. وعن مجاهد بصوتك بالغناء والمزامير. وهذا كثير ها؟ تجد ناس يعني يشغلهم بهذه الأشياء، حتى أصبح في عصرنا هذا يعني اسمه فن. شخص إذا ولده ولا قريبه يعني رجل مغني وهذا يقول اسمه فن، وأن له من المصالح الشيء الكثير يمكن يحسن الدنيا. ومعلوم أن الغناء وهذا فيه أضرار كثيرة، يعني يكفي أن يعني هذا إنه ناس يكونوا من أمتي على فجور وعلى فسق، نعم يخصم بهم في آخر الزمان إلى وتهديد. وعن مجاهد بصوتك بالغنى واجلب أي اجمع وصح. وقال مجاهد استعن عليهم بخيلك أي ركبان جندك، وقولك ورجلك أي مشاتب أي جماعة المنتصرين كل راكب وماش في معاصي الله تعالى. فالمقصود والرسول من صعد يجب عليك بخيرك ورجلك وشاركك في الأمر. حاصبا قال الريح العاصف، والحاصب أيضا ما ترمي به الريح العاصف. والآية أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا، يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. قال فسر الحاصب بالريح العاصف، وفي التفسير حاصبا أي حجارة تمطر من السماء عليكم وما أمطر على قوم لوط. فإن قوم لوط بعضهم جبريل أخذ دراهم الخمسة حتى على بها إلى قريب من السماء ثم تفق، وما وصل أحد إلى الأرض. والذين كانوا خارج المدن هذه كل واحد يجيله حجر يضربه في رأسه فيموت. وهذه عادة الرب سبحانه وتعالى إذا أراد ينجي المؤمنين وينجي الرسل صلوات الله وسلامه عليه، وينزل العقاب والعذاب بإيه؟ بالكافرين. ومعنى كذلك هذه الآيات زي ما يقول في الآيات إياك أعني واسمعي يا جارة، يعني إن الذين كذبوا لوطا وكذبوا نوحا وكذبوا إبراهيم فعلنا بهم، فالذي يكذب محمدا صلى الله عليه وسلم ويقول عنه ساحر وكذاب ومجنون فسينزل بهم العقاب والعذاب. وقد نزل بهم العقاب والعذاب أول مرة في غزوة بدر، قتل الرسول 70 وأسر 70، هذا أشد عليهم من ربنا يرسل عليهم حاصبا، هذا أشد عليهم. ولأجل ذلك يقول في هذا ثم ذكر وتارة، يعني في الآية التي فيها تارة أمنتم أن يعيدكم فيه تارة، أمنتم أن يعيدكم فيه تارة ويرسل عليكم قاصفا من الريح ويغرقكم بما كفرت. فإيش تارة؟ يعني مرة تارة مرة وجماعته تيرة وتارات، حتى يدل على أن الإمام البخاري الذي هو رجل أعجمي يعرف اللغة العربية أكثر من إيه؟ من بعض القرشيين في ذلك الوقت، مش يعني عرب مع هو يعني في أول لسه هو في يعني بعد 204 ولد يعني لسه فعرف هذا. وهذه الأشياء التي إيه يذكرها يدل على أنه إمام من أئمة اللغة، مع يعني مع معرفته للحديث ولفهم الحديث ولهذا يعني ما يحتاج. فهذا رجل عظيم حقيقة، ويجب على طلبة العلم وعلى ابن البخاري أنه إذا مر عليه يدعو له، من الحق ومن واجب طلبة العلم أن يدعو لهؤلاء العلماء الأفاضل مثل هذا. فإن البخاري يعني ما هو بالرجل السهل أبدا، وقد حصل منه أنه جاء إلى بغداد والعلماء أرادوا يختبروه، فلما أرادوا يختبروه أعطوا كل طالب 10 أحاديث، وكل حديث خرج السند حق هذا الحديث حطوه في السند لأن السند طريق الحديث. وجلس وهو جلس في إيه على كرسي لابد كلهم حولهم علم وقالوا له واحد قال له أنا عندي والله حديث قريها عليه. العشرة قال له أنا لا أعرف. الثاني كمان قري على العشرة قال له أنا لا أعرف. الثالث قال إذا قلب عشرة معناه كان يبغى يشيلون من الكرسي اللي من خارج المسجد. يعني لو ما هذا يعني منك عالم كان ذاك الوقت العلم ما هو سهل يعني يمسكوا من المسجد من بغداد هناك هناك يرمون وإذا به يلتفت إليهم ويقول له أما العشر الحديث الأولانية فالمتن هذا الحديث والسند الثاني حد قلق المتن فلما هذا أكبروه ويكفي صحيح هذا صحيح هذا الذي يعني ما ثم لأحتركن لأستأصلنهم لأحتركن ذريتهم إلا قليلا آية كده لأحتركن ذريتهم إلا قليلا قال لأستأصل يقال احتنك فلان ما عند فلان بمعنى استقصاء لئن أخرتني إلى يوم القيامة يقول إبليس والله يا ربي لئن أخرتني لأحتركن ذريتهم إلا قليلا يعني أنا أضللهم كله ما دام أنت خرجتني من الجنة نعم لأجل آدم هذول ذرية آدم هذه صلتني عليهم لا أترك ولا أحد ولا أخلي واحد منهم يعبدك أو يصلي لك أو يعترف لك بالألوهية قال إلا قليلا عرف أنه في ناس ما يقدر عليهم مهما فعل نعم أبدا هذا وفسر احتناك بالاستئصال وقيل معناه لأستولين عليهم بالإغواء والإضلال وأصله من احتنك الجراد الزرع وهو أن تأكله وتستأصله طائره وحظه وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. إيش معنى ألزمناه طائرة؟ طائر يعني طير؟ لا قال حظه وهو ما عمله في هذا وبعضهم فسره طائره ما عمله في هذه الدنيا من خير أو من شر ما عمل في هذه الدنيا من خير أو شر فهذا يعني بقول وكذلك فسره أبو عبيدة والقانق من أراد بالطائر حظه من الخير والشر وقوله طائر فلان بكذا وإنما خص عنقه دون سائر الأعضاء لأن العنق موضع السماد وموضع القراد. ليه قال في عنق؟ لأنه دائما الأشياء المهمة تحط فيه فلذلك يوم القيامة يشوف يطير كتابه يجي في عنق. وقال ابن عباس كل سلطان في القرآن فهو حجة دائما إن عندكم من سلطان لهذا مثل الآية. إيش معنى السلطان في القرآن؟ السلطان مو يعني الملك مثلا في بعض البلاد السلطان معنى الملك. السلطان إذا قال الله السلطان في القرآن معناه الحجة والبرهان هذا عرف في القرآن. أي آية تشوف فيها سلطان في القرآن فمعناها إيه؟ الحجة والبرهان ليس السلطان مثلا الملوك أو الأمراء أو لا هذا لا هذا معنى قال ابن عباس كل سلطان في القرآن فهو حجة واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا يعني حجة ولي من الذل أي لم يحالف أحدا لم يكن له ولي من الذل وكبره ذا لم يحالف ولم يكن له يعني قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى لا تجعل لصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل يعني ما له نصير يعني ما في أحد من خلقه ينصر الرب سبحانه. أما ملوك الدنيا فإن جميع الموظفين الكبار هم إيه يعني شركاء في الملك أبدا. أما الرب سبحانه وتعالى كل الناس عبيده من الملائكة والرسل والصالحين كلهم عبيده. أما في الدنيا هنا فجميع الوزراء والموظفين الكبار فإنهم شركاء للملوك ولذلك القرآن يقول قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير. أسمع يا أيها الأخ الشوشة يعني ما له من خلقه الذل معنى الذليل يعني العبد يعني الله ما له ولي يعني ناصر الولي معنى الناصر ما في أحد ينصر الرب أو يساعد الرب سبحانه وتعالى أبدا زي ما قال في آية إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبد لقد أحصاهم وعدهم وكذلك في الدنيا يعني مثلا دحين الملك رئيس الوزراء شريكه في الملك والموظفين الكبار معليش الموظفين الصغار يقدر يقول ما هم شركاء مع انهم شركاء يروح يقول يعني إلا في السجن ويقول بيحبسوا فلان وهذا كلهم هذول بيخدموه بيخدموا الدولة لكن هم قد يقولوا لا الناس الكبار هم شركاء الملك فالوزراء ومجلس الوزراء والوزراء الكبار أما الرب سبحانه وتعالى ما له ولي معناه ما له نصير ينصره أو يؤيده أو يساعده أبدا أبدا أما الملوك ولذلك يعني يدعو الله يعني ليس ولي من ذل وكبره تكبيرا يعني آدم لم يحالف أحدا فإن الملوك لازم يكون معهم الجماعة الذين ذل الكبار لازم يعني يساعدهم ويسمع كلامهم وإذا جاء واحد منهم يشفع يقبل شفاعته ما يقدر مثلا ملك من الملوك أي إنسان يجي يطلب منه شفاعة يقول له يطرده لأنه إذا تخلوا عنه يبوظ الملك حبه إذا تخلوا عنه الكبار دول يبوظ الملك حبه بل إذا تخلى المطبخ حبه الذي يعملون يطبخون له فيه. لو تخلوا عنه قالوا اليوم نحن ما نبغى نطبخ وندروا تخلوا إيش بده يساعد الملك إما يدخل للمطبخ يطبخ بنفسه ولا يروح يدور صبيان تانيين ولا يروح مطعم ولا يروح فندق في عصرنا هذا ما يقدر يقول أيتها المائدة انزلي ولا ما يقدر فالرب سبحانه وتعالى لا أمر كن فيكون هذا ما حد يفعل هذا لا فلأجل ذلك هذا ثم بعد ذلك يقول باب قوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام سبحان إيش معنى أصله تنزيها لله وهذه المادة جاءت في القرآن يعني بعدة ألفاظ بالمصدر ده قال سبحان الذي إيش إعرابه مفعول مطلق لفعل محدود تقديره أسبح سبحان ولا يجوز ذكر الفعل كده يعني سبحان جاء في القرآن سبح اسم ربك الأعلى جاء يسبح لله جاء سبح لله كل موجود في القرآن سبح اسم ربك الأعلى سبح باسم ربك العظيم يسبح لله ما في السماوات والأرض سبح لله ما في السماوات ايش معنى التنزيه هذا معنى قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا سبحان الذي أسرى بعبده مين العبد هذا الرسول محمد صلى الله عليه وذكروا هنا بأعظم صفة من صفات الرسول صلى الله عليه ولأجل ذلك في مقام المدح يذكر بهذا المدح فمثلا شوف هذا يقول سبحان الذي الرجل ما قال سبحان الذي أسرى بنبيه أو برسوله بعدين السورة اللي بعد الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبد لأنه أكبر عبد وأعظم عبد عرف ما لله هو الرسول محمد درجة الأولى ما في واحد يصل إليه في العبودية ولذلك القرآن يقول لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون من يستنكف عن عباده بعبده ليلا ليش قال ليلا يقول ليلا لأنه الإسرى ما يكون إلا ليلا دائما يعني واحد لما يسافر في النهار ما يقول أسرى يقول سافر واحد سافر الظهر يقول سافر محمد أما إذا سافر في الليل يمكن يقول أسرى ولذلك ما يحتاج ليل لكن ليش ظرف زمان قال ليلا من المسجد الحرام المسجد الحرام يعني من مكة إلى المسجد الأقصى في ليلة واحدة ويعود الرسول إلى الأرض التي باركنا حوله وهي بيت المقدس ويعود من ليله ولذلك قال يعني سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام قال سبحان الله الآية وسبحان علم للتسبيح يعني علم للتسبيح زي ما يقول بر علم للبر زي ما يقول علم جنسي إن العلم على نوعين عندنا في اللغة العربية علم شخصي زي محمد وخالد وبكر ومحمود وصالح هذا يسمى علم شخصي علم جنسي يعني جنسي مثل مثلا يعني برة للمبرة وسعالة للثعلب وهذه الأشياء يسمى يعني علم للتسبيح والمعنى سبح الله تعالى وأسرى وسرى لغتان يعني الرباعي والثلاثي بمعنى واحد أسرى بعبده وأسرى بعبده يعني لا فرق بين الاثنين بس هذا على أربع أحرف وهذا على ثلاثة أحرف وليلا نصب العذر وإنما ذكر ليلا بالتنكير وإن كان لا يكون إلا ليلا إشارة إلى تقرير مدة الإسراء لأن الرسول ذهب يعني خرج من مكة إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء وصلى بالأنبياء وعاد في ليلة هذا ما يمكن ولذلك الرسول لما أخبرهم بعضهم ارتد قال نحن نروح شهر ونرجع شهر تروح في ليلة واحدة وترجع هذا مو صحيح وقالوا لأبي بكر الصديق إن صاحبك تعال شو اسمع صاحبك إيش يقول هذا يقول إنه أسد قال لهم صادق أنا صدقت بما هو أعظم من هذا خبر السماء يعني. فلأجل ذلك فالإسراء هذا كان فتنة يعني، بعضهم ارتد عن الإسلام وبعضهم أسلم أبداً وحسن الإسلام، لأنه ثم بعد ذلك سووا طيب راح ليلا قال له طيب صف لنا بيت المقدس. معلوم الإنسان لما يروح بلد في الليل فإذا الله يأتي له ببيت المقدس قدام كل ما يسألوا شيء الرسول يجاوبه. سيأتي حديث أنه في أمام الحجر هو واقف وبيت المقدس يعني زي الآلات الحديثة الآن زي التلفزيون زي التلفزيون الآن التلفزيون بحيث من الرياض يشوفوه في المدينة هنا يعني مصدر الرياض بيت المقدس يسألوا عن الشيء الفلاني هكذا. وأنا أنظر إليه زاد يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن أخي حتى أنه قال لهم إنه كان في تلك الليلة يعني كان يعني بعير لكم يعني ضاع وقاعد يفتش عليه وأنه ستصل القافلة في يوم كذا وكذا إلى مكة ويتقدمها الجمل الأورق. كان الأمر كذلك بعد أيام وصلت القافية التي كانت في الطريق وكان الجمل الذي وصله الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتقدم هذه والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.